قوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما قال الكلبي فلما أكلا منها ذاقا أكلا منها طعما الشجرة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبل أن ازدردا أخذتهما العقوبة، والعقوبة أن بدت ظهرت لهما سوآتهما عوراتهما، وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه، ولا بأس أن يكشف الرجل عورة عند زوجته. وأخذ بعضه من الآية أن الأولى أن لا يكشف، يتعرى أن لا يتعرى عند زوجته تماما، فإن آدم وحواء كل واحد طفيق يخصف، مع أنه ليس إلا هما في الجنة، والذي يظهر أنه ما فيه شيء، لكن هم يقولون من باب الأولى أنه لا يتعرى. والأمر سهل. قال: وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه، وكان لا يريان ذلك. قال وهب: كان لباسهما من النور. وقال قتادة: كان ظهرا، ألبسهما الله من الظهر لباسا، فلما وقعا في الذنب بدت لهم سوآتهما فاستحيا وطفقا أقبلا وجعلا يخصفان يرقعان ويلزقان ويصلان عليهما من ورق الجنة كما تقدم معكم. ورقة فوق ورقة من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. وهذه الحشمة والله، ما التعدي هذا من نساء الجاهلية وليس من الدين بشيء، أن الشخص يحافظ على أن لا يكشف عورة لأحد، وفي النوم يحافظ على عورة أن لا تنكشف، يلبس السراويل والإزار، فإن الله يقلبك في النوم ربما لا تشعر، أما تلبس سروال صغير فهذا عرضة للتكشف. الصيانة صيانة، ينبغي للشخص أن يصون نفسه تماما أن لا يتعرى عند أحد، سواء كان في اليقظة أو في النوم، وفي النوم أعني يحتاط بالإزار والسروال السراويل حتى لا تنكشف العورة، ويبذل الأسباب التي لا تنكشف بها عورة عند أحد تماما، فإياك أن تكشف عورتك عند أحد، هذا قلة حياء أن الشخص يتعرى عند الناس، والعياذ بالله أعظم من ذلك أنه يكشف عورة للواط. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أقبحه. قال رحمه الله: وطفقا أقبلا وجعلا يخصفان يرقعان ويلزقان ويصلان عليهما من ورق الجنة وهو ورق التين حتى صار كهيئة الثوب. قال الزجاج: يجعلاني ورقة على ورقة ليسترا سوآتهما. وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، وهي النخلة الطويلة المفرطة في الطول التي تبعد ثمرها من المجتني. النخل السحوق هي النخلة الطويلة المفرطة في الطول التي تبعد ثمرتها أو ثمرها عن المجتني، يشق عليه الوصول إلى ثمرتها، ثمرتها بعيدة ربما يصل إليها لكن بعنى. كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس. الله أعلم، هذا حديث أخرجه أدراه بن جرير المردوي من طرد عن الحسن عن أبي بن كعب عن الحسن مرفوعا، والموقوف صح إسنادا، وصحة السند إلى أبي رضي الله تعالى عنه لا تعني صحة الخبر في ذاته، فهذه التفصيلات الغيبية لا دليل ثابت على صحتها، غالبا ما تكون متلقاة من أهل الكتاب. أما إذا صح إلى أبي ولم يعلم عن أبي أنه يأخذ من سرائنيات فهذا له حكم الرفع فيقبل. في عنعنة الحسن وقتادة إذا ما ثبت عن أبي لا موقوفا لا مرفوعا أو من طريق الحسن وعنعنة وهكذا قتادة أيضا عنعنة كلاهما مدنس. قال وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس فلما وقع في الخطيئة بدت له سوءته وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره أخذت شعره حبسته بشعره لأنه كثير شعر الرأس الله أعلم. فقال لها ارسليني. قالت لست بمرسلتك. فناداه ربه يا آدم أمني تفر. قال لا يا رب ولكني استحييتك. ايش عندك يا آدم أمني؟ أمني تفر. يوم عندنا مشددة. يا آدم أمني تفر. قال لا يا رب ولكن استحييتك. أمني يا نعم أما عندي مشددة. أمني تفر أي تهرب مني وتريد تهرب مني الآن واضح لكن هذا التشديد الذي عندي أشكن علي وإلا هو واضح الكلام. قال يا آدم أمني تفر. كن مشدد على ما هو عليه. أمني تفر تشديد صواب. قال لا يا رب ولكن استحييتك. الإنسان إذا استحي من أحد ربما لا يريد أن يلتقي به ولا سيما إذا كان لا يحب أن يرى على هيئة معينة كما صنع أبو هريرة وقد كان على جنابه فلما رأى رسول الله أخذ في طريق أخرى فسأله رسول الله عن صنيعه قال إني كنت جنبا. قال إن المؤمن لا ينجس ولا شك في هذا أن الشخص إذا كان يبجل أحدا لا يحب أن يرى على هيئة ما هي طيبة أو على صفة ما اعتاد أن يراه عليها فتجد يهرب منه أو يحاول أنه لا يلتقي به في هذا الحال وهذا المكان أو على هذا الحال وفي هذا المكان فيتوارى منه. هذا يكون من باب الإجلال أو من باب الخوف فإنه ربما يخاف منه فيهرب ويتوارى وربما يجله لا يريد أن يرى على هذه الصفة التي هو عليها التي لم يعتدها عليه. فما فعل أبو هريرة؟ يا آدم أمني تفر. أنا لا يا رب ولكن استحيت. قال قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يعني الأكل منها وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إن هذا عدو لك ولزوجك. فالشيطان عدو واضح بين العداوة لا خفاء ولا لبس في عداوته للآدم في عداوته لآدم وذريته ومع ذلك أطاعه كثير من الناس فنسي آدم ونسيت ذريته وإلا قد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه عدو له ولزوجته وأخبر أن الشجرة هذه لا تأتيها ولا تقربها وحصل بتقدير الله ما حصل ولله حكمة فيما يحصل فما من شيء يحصل في الكون إلا ولله حكمة فيه جل وعلا ما من شيء يحصل في الكون فأفعاله صادرة عن حكمة وخلقه صادر عن حكمة وإرادة ومشيئة ولا نقول بمحض الإرادة والمشيئة كما تقول الأشاعرة نفاة الحكمة فلنقل إرادة ومشيئة وحكمة، وليس مجرد إرادة ومشيئة كما يزعم أهل البدع من الأشاعرة. قال: وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي بين العداوة. قال محمد بن قيس: ناداه ربه: يا آدم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: ربي أطعمتني. قال: ربي قال ربي أطعمتني حواء. قال لحواء: أطعمتي؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لما أمرتيها؟ الله أعلم. كل هذا الله أعلم. أخطاب آدم كما ترى لا سند ولا شيء، فيه إعضال شديد. قال محمد بن قيس، وإنما هو ربما تفسير يأتون به على سبيل التفسير، وإن كما ترى. قال لحواء: لما أطعمتيه؟ لما أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لما أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس. فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة، فتدمين كل شهر، يعني الحي، كتب على أمهم أو كتب على حواء وهي أم النساء، وصار في بنات حواء: أما أنت فكما أدميت الشجرة فتدمين كل شهر يأتيك الحي. كتب الله على بنات حواء هذا الأمر، فما ينبغي تأخيره عن وقت خروجه بهذه الحبوب والعقاقير، فإنها تضر. فهذا شيء كتبه الله على بنات حواء، فتأخيره عن وقت يحصل ضرر به. والتي تستعمل الحبوب لتأخير لأجل قضاء الحج هذا يضرها، وبعضهن ربما استعمل بعض الحبوب لتأخير الحيض، وتعلم أن هذا وقته فتؤخره حتى تتم هذه العبادة، فهذا لا شك به ضرر حالي أو مآلي، ولا ضرر ولا ضرار. وقد ذكر بعض الأطباء أن تأخير الحيض يضر، يعني عن وقته، فيحصل اضطراب بعد ذلك في الحيضة، ربما تكون منتظمة لها، فإذا استعملت مثل هذه الحبوب اضطربت حيضتها، تكون شهريا 7 أيام، فإذا بها 14 يوما، وإذا بالدم تارة يأتي تارة ينقطع، تارة يأتي تارة ينقطع، أتعبها ما تدري كيف تفعل، فهي في حيرة، تصلي ما تصلي، وهي السبب. قال: وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك، وسيشدخ رأسك من لقيك. هذا هو الحاصل، يحكي واقع كل هذا ما ظنه إلا من السائنيات، وهو كما ترى من الإعضاء الذي فيه. قالوا: أما أنت يا إبليس فملعون مدحور. كل هذا الواقع أو كل هذا واقع، لكن لم يثبت، وإلا حواء أدميت كل شهر. وهكذا الحية أيضا مقطوعة القوائم تمشي على البطن، كما أخبر الله في المخلوقات والدواب، فمنهم من يمشي على بطنه، وبعضهم يمشي على رجلين، فالحية من الزواحف التي تمشي على البطن. ولذلك لا تستغرب أن الله يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه، ويسحب على وجهه، هذا ما يستغرب. قال: وسيشدخ رأسك من لقيك، وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سيأتي الكلام عن الآية الأخيرة. وقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي أضررنا أنفسنا بالمعصية التي ارتكبناها بمخالفة أمرك يا رب. ولا شك أن المعاصي إضرار بالنفس، ضرر وإضرار. فلذلك آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا بما صدر منا يا رب من مخالفة أمرك، وهذا يدل على استشعار بالذنب، استعظام للذنب. وأما من طمست بصائرهم وعلى الران قلوبهم فإنهم لا يستشعرون هذه الذنوب ولا يستشعرون هذه المعاصي ولا يعلمون أنها من أعظم الظلم للنفس، أنه يرتكب ويرفع الحجب بينه وبين حدود الله سبحانه وتعالى. هذا والعياذ بالله قلبه مظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب أو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقتت فيه نقتة سودة، إلى أن قال حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. هذا دفع الفتن. وإذا صدر منه شيء تاب وأناب وأسود مرباد كالخوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإنه تاب صغن قلبه وإن زاد زادت. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا من أعظم الظلم للنفس ارتكاب المعاصي. وإن لم تغفر لنا أي ما سلف من المعصية فهذا باب هلاك لم يغفر لك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا لم تغفر لنا ما سلف منا يا رب ولم ترحمنا بالتوبة وقبول التوبة فهذا باب الخسارة، لنكونن من الخاسرين، نصير من الخاسرين ومن أهل الحين والهلاك والعياذ بالله، ونخسر الكمالات التي قد اكتسبناها بفضلك يا رب، نخسر تلك الكمالات إن لم ترحمنا وتغفر لنا، فيحصل خسارة الكمالات التي قد حزناها بفضلك، وهكذا ربما خسرنا الآخرة. والله المستعان. فحصلت عقوبة من المعصية، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فهذا لا شك أنه عقوبة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فحصلت عداوة بين إبليس وبين آدم وذريته، والمقصود بالضمير هنا آدم وحواء وإبليس. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فلا زال يتعادى إبليس وآدم وذرية آدم، لا زالت العداوة بينهم إلى قيام الساعة، وهم في عداوة بينهم، هناك حزب الرحمن وهناك حزب الشيطان، فالعداوة بينهم قائمة إلى قيام الساعة، وهنيئا لمن كان من حزب الرحمن، إن هذا لا يضره عداوة إبليس ولا جنود إبليس، لن يضروكم إلا أذى، أي في الله أذى فقط، أما ضرر فهذا لا يحصل، وإبعاد عن الدين لا يمكن ما دمتم متعلقين بالله جل وعلا. قال اهبطوا منها، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، أي مكان تعيشون فيه، ولكم في الأرض مستقر استقرار وموضع استقرار، ولكم فيها متاع تتمتعون وتعيشون به إلى حين، وهو إلى وقت الموت، إلى أن تقضى أجالكم. خرجوا من هذه الجنة، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي خرجوا وهبطوا من الجنة، وتحصل بينكم عداوة شديدة، ويحصل من إبليس ما يحصل من القعود على كل مرصد لإزالتكم وإزاقتكم، كل واحد يعد العدة لعدوه، فإعداد العدة العدو هذا الخميث، العدة المعنوية أعظم من إعداد العدة الحسية التي أرادها الله من العباد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا ما يحتاج رباط خيل شيطان، ولا يحتاج دبابة ولا مدفع، ما تستطيع عليه بالدبابة ولا تصل إليه بالمدفع، ما أستطيع على هذا أبدا، هذا يحتاج شيء آخر، إعداد آخر، إعداد الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله والبعد عن خطوات الشيطان ونزغات الشيطان كما أمر الله. هذا الإعداد الذي يستعد به لمواجهة هذا العدو الخبيث اللدود. أما دباب ومدفع ما هي مع إبليس، ما تنفع مع إبليس. فلذلك أصحاب العضلات الذين هم أصحاب الدبابات المدافع كلهم في شباك إبليس إلا من رحم الله، أكثرهم نقول في شباك إبليس أصحاب الدبابات المدافع الذين يظنون عندهم الحدلقة في صد الأعداء ومن تبه لعدو قريب منهم ويراهم وهو يمكر بهم، من تبه له، تبه العدو الحسي ولم ينتبه لعداوة إبليس المعنوية، فغفلوا عن العدو حقا. صار كثير من أصحاب المدافع من اليهود والنصارى والبوذيين وهؤلاء الفجرة والعلمانيين ومن يخطط المسلمين كلهم في شباك إبليس. وهكذا بعض أهل الإسلام أصلحهم الله الذين أيضا عندهم من هذا التفنن في الحروب والاستعداد سيطر عليهم إبليس وركب كواهلهم، فما عندهم نباهة والله، وإن زعموا النباهة ما عندهم النباهة. أصحاب النباهة هم الذين ينتبهون لهذا العدو الخبيث، هؤلاء أخذوا الحيطة. ولا يتحصل منه الشخص إلا بما أشار رسول الله في حديث الحارث أو في بعض الأحاديث أنه يتحصن منه بذكر الله سبحانه وتعالى، وليس ثم حصن يتحصن به الشخص. أما الحصون هذه الحسية كلها تقتحم تقتحم، فبين مقتحم ومقتحم فيها، لكن هذا الحصن لا يستطيع إبليس اقتحامه، لا يستطيع إبليس اقتحامه إذا كان الشخص يحافظ عليه على ذكر الله جل وعلا. هذا هيهات أن يصل إليه يبعد. ولم يحرز النفس الشخص نفسه من إبليس إلا به، كمثل رجل طلبه العدو سراعا ثم أتى إلى حصن يحترز من عدوه. وهكذا ذكر الحرز الذي هو ذكر الله جل وعلا، وأن الإنسان ما يتحرز من الشيطان إلا به. وأكثر شيء الناس ما معهم هذا السلاح وما معهم هذا الحصن، معهم بيوت خربانة يدخل إبليس كلها فجوات وافد يدخل حيث شاء. قال رحمه الله قوله تعالى وقوله متاع إلى حين، أي تتمتعون به وتعيشون به من متاع الدنيا، وإلى حين أي لا أن تقضى أجالكم. قال قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، بأي شيء ظلما أنفسهما؟ بتلك التي صدرت منهما خالفت الأمر بالأكل من الشجر. وإن لم تغفر لنا، أي ما سلف، وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما إعراب جملة بعضكم لبعض عدو؟ من درس المتممة مع شاهدها في المتممة، قال أي قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باغتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسارة. وإن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا إلى آخره، ونفسه الذي هنا وعند من بعضكم لبعض عدو، ما إعراب الجملة هذه بعضكم لبعض عدو؟ في محل نصب حال، أحسن تهبطوا متعادين بعضكم لبعض عدو، أحسن. فما هو الرابط؟ طيب الضمير، أحسنت، الرابط الضمير. وذكر بعضهم فائدة في عند هذه الآية، أن آدم سعد بخمسة أشياء وإبليس شقي بخمسة أشياء. فسعد آدم بالاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا الأول. وسعد آدم بالندم عليه على هذا الذنب الذي صدر منه، وهكذا لام نفسه وسارع إلى التوبة ولم يقنط من رحمة الله. هذه خمسة أشياء ذكر العلماء أن آدم سعد بها، ومن توفرت فيه يسعد بسعادة آدم، فمن توفرت فيه الأسباب التي سعد بها آدم يسعد بها أيضا. الاعتراف بالذنب، الندم عليه ولوم النفس والمسارعة إلى التوبة، وهكذا عدم القنوط من رحمة الله، خمسة أشياء سعد بها آدم عليه الصلاة والسلام. وشقي إبليس بخمسة أشياء: أنه لم يقر بالذنب ولم يندم ولم يلم نفسه، وهكذا أيضا أضاف إلى ربه هذا الأمر ولم يتب وقنط من رحمة الله. خمسة أشياء شقي بها إبليس تقابل ما سعد بها آدم عليه الصلاة والسلام. فمن يعيد الأشياء والخمسة التي سعد بها آدم؟ الاعتراف بالذنب والندم عليه، نعم، والتوبة، وهكذا لوم نفسه وعدم القنوط من رحمة الله. خمسة أشياء سعد بها آدم عليه الصلاة والسلام، وينبغي للشخص أن يحرص عليها أن يسعد كما سعد أبوه عليه الصلاة والسلام. هذا يكفي الذي قرأنا، وننظر الحنيف الذي قرأنا. قال: وأنا آمركم بخمس، حديث الحارث الأشعري الذي أشرنا إليه. قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. والحديث الصحيح المسلم حارث الأشعري إلى هنا. قال: نرجو منكم الدعاء للأخ أبي سعيد عوض بن سعيد كعيتي، نسأل الله يرحمه وأن يغفر له وأن يخلف على أهله وبنيه خلفا حسنا، والله المستعان. يقول: من كانت له مظلمة له عند هذا المسكين أن يسامحه، نسأل الله أن يسامحه. وهل الإخوان الحمد لله أهل سماحة، أهل السنة أهل سماحة، مع بعض ربما ممن يبدي لهم العداوة فضلا عن الحبيب، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع تشفع له عند إخوانه، فهم أهل سماحة. فمن صدر من أخينا عوض جهة بعض الأمور سامحه، ولا سيما ربما الفرش بعده هنا، وهو يستحق صاحب الفرش هذا يضع عند الباب، عند الباب ما نستطيع نفتح الباب، والله ما نستطيع نفتح الباب، وخطأ يا أخي يطرح لنا الفرش عند الباب يطرحوننا شيء نحن ندخل من تحت الباب، إيش هذه الغفلة دي؟ ما نستطيع ندخل من الباب حتى ندهف الباب، وكل مرة نعيد ابعدوا هذه ابعدوا هذه ويعيدون مرة ثانية، هذا خطأ. فمن كانت له مظلمة إن شاء الله عند الأخ يسامحه، فهو أخ طيب ونفعنا في المسجد، وكان يقوم المسجد ويعتني بنظافته، على شيء يسير نعطيه. قال: يسلم عليكم عاصم عبد اللطيف أصحاب ريدة، أصحاب ريدة حفظهم الله جزاك الله خيرا. قال: يكون مسؤول السكن في هذا الشهر وليد الأبي، ويساعده فوزي وإبراهيم الأبيان جزاك الله خيرا. إن شاء الله الأخ وليد قد سمعه، وهكذا الأخ فوزي وإبراهيم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ما في درس اليوم كالعادة.